عودا إلى رحاب كتاب الله نستمع من آياته ما تيسر من مقرئنا الشيخ عبد الراضي فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أوعد المؤمنين. الله أكبر يا شيخ الله. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا الله. Oh, فَلَمَّا تَرَى كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما تري في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبي وقومي ما تعبدون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو قال أفرأيتم Oh!

صدق الله العظيم.